بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل مجلسنا مجلسا تحفه الملائكة، وتتنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، وتذكره في من عندك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب كتم الإيمان للخائف. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. نعم. حديث حذيفة أخرجه البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة به. وقد بوب له البخاري باب كتابة الإمام الناس، وبوب له المؤلف باب كتب الإيمان أو كتم الإيمان للخائف. قول حذيفة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، أي أحصوا عدد من دخل في الإسلام من الناس. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت منه هذه المقولة لما كان يحفر الخندق، فأراد أن يحصي الناس الموجودين، فقال: اكتبوا لي، أي أحصوا من تلفظ، أي من نطق ودخل في الإسلام من الناس. فقالوا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 1000، وفي رواية ونحن، أو قال: فكتبنا له 1500. قال: إنكم لا تدرون، لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا. الحديث، الابتلاء طبعا هو الاختبار والامتحان. هذا الحديث فيه عدد من المسائل. أولا، فيه دليل على تعداد الإمام رعيته، كما بوب عليه البخاري: باب كتابة الإمام الناس. وفيه أيضا دليل على أن الإمام يسأل عن أعداد الرعية، وله أن يسأل عن الصغار والكبار ويدونهم، وهذا له مصالح وحكم لا تخفى. قوله: فكتبنا له 1500 رجل. جاء عند مسلم: أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700. هذا اختلاف ظاهر في العدد بين رواية 600 و700 وبين رواية 1500. والجواب عن هذا والجمع بين هاتين الروايتين من أوجه: أولا، أن يقال أن قوله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 هذا مقولهم، ظنوا أن هذا هو العدد، فلما كتبوا وأحصوا إذا العدد أكثر، إذا هو 1500، فيكون العدد القليل قالوه ظنا منهم أن هذا هو العدد، فلما بدأ الإحصاء إذا العدد 1500، ويحصل التوفيق بين الروايتين. أو يقال أن قولهم ما بين 600 إلى 700 هذا تعداد أهل المدينة، وهم كتبوا أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فتبين أن العدد 1500. أو احتمال ثالث، أن قولهم ما بين 600 إلى 700 هذا احتمال عدد الرجال، والعدد الكثير كان مع الرجال والنساء والصبيان. قوله: فلقد رأيتنا، أو قال: فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف، هذا إشارة إلى بعض الفتن التي حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ابتلي الصحابة رضوان الله عليهم، وحصل لهم من المخاوف الشيء الكثير. من ذلك لما حصلت حادثة مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه حصل له من أو حصل من الابتلاء في زمانه في آخر حياته ما حمل بعض الصحابة أو بعض من كانوا في ذلك الوقت أن يصلوا وهم خائفون، أو يحمل ذلك على الابتلاء العام الذي حصل بعد زمن عثمان رضي الله عنه حينما ظهرت الفتن والابتلاءات وحصل ما حصل من بعض الولاة الذين كانوا على المدينة أو غيرها. قوله إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، في هذا دليل على أن على العبد ألا يغتر بكثرة عدد من حوله من المسلمين، ولا يغتر بظهور أهل الإسلام في زمن أو في بلد، فالفتن والابتلاءات سنة ماضية ما سلم منها أحد. الأنبياء ما سلموا وأتباعهم ما سلموا، بل ينبغي على العبد أن يوطن نفسه ويحصنها بالعلم والإيمان واليقين ومعرفة الحق بدلائله، وأن يوطن نفسه على البلاء وعلى الثبات، حتى ولو لم يبقى في البلد إلا هو مؤمنا متمسكا يوطن نفسه على الثبات. ولذا قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن حصول الابتلاء لأهل الإيمان ليس هو آخر المطاف، بل يعقبه عز ونصر وتمكين، وهذه سنة الله عز وجل. كما وقعت المحن للصحابة ابتلوا ثم مكنوا، ثم في زمن الخلفاء الراشدين حصل الابتلاء وحصلت الردة التي لحقت كثيرا من العرب ثم حصل التمكين. وفي الحديث دليل على مشروعية كتابة الإمام الرعية ومشروعية كتابة دواوين الجيوش، وقد يتعين ذلك على الإمام إذا حصل مصلحة أو احتياج لذلك. وفيه أيضا دليل على وقوع العقوبة على الإعجاب، قلنا أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، في رواية فكتبنا له 1500، كما قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الرعية وكان يكتب الجيوش، كما قال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة، وهذا مشعر أن الكتابة كانت معروفة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن هي معمول بها، تعمل بها هيئات الإحصاء والتعداد، ولهذا حكم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال قرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني قال قرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال قرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفي رواية إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وفي رواية بوادره، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذاب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا، وفي رواية أبشر والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، وفي رواية وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية وفي رواية بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقاله ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، وفي رواية حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين به، وقد بوب له البخاري عدة أبواب، منها باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا باب واذكر في الكتاب موسى الآية، وباب خلق الإنسان من علق، وباب اقرأ وربك الأكرم، وباب الذي علم بالقلم، وباب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. قوله الرؤيا الصالحة أي الرؤيا الصادقة، وهي التي يجري في اليقظة ما يوافقها. قوله فلق الصبح أي ضياؤه ونوره، فكان يراها مثل فلق الصبح أي مثل ضياء الصبح، أي أنه يراها واضحة بينة. قوله وكان يتعبد أو يخلو بغار حراء، التخلي المراد به هنا الانفراد، وغار حراء هو غار في جبل معروف في مكة. قوله حتى أصابه الجهد أي غاية وسعه، أو قال فأخذني حتى بلغ مني الجهد أي أصابني التعب والعناء. هذا الحديث فيه إشارة إلى عدد من الفوائد. أولا قوله كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان بداية مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان صفته أول ما نزل، وبيان ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة والتعب أول ما نزل عليه الوحي. ففي هذا الحديث دليل على أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، ورؤيا الأنبياء حق، فكان يرى رؤيا صادقة ثم يرى وقوعها من الصباح على وفق ما رآها، ورؤيا الأنبياء حق فهي وحي يوحى، وكانت هذه توطئة لما سينزل عليه من الأمر العظيم. وأيضا هذا الحديث قد أخبرت به عائشة وهو حاصل وقد حصل قبل ولادتها، يعتبر من مراسيل الصحابة، لأن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القصة، فيحتمل أنها سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم وقصها عليها، ويحتمل أن عائشة رضي الله عنها أخبرها بذلك أحد الصحابة إما أبو بكر أو غيره، ومراسيل الصحابة مقبولة عند العلماء كافة، ولذلك لا يسألون. إذا روى الصحابي حديثا وعلم أن هذا الصحابي لم يدرك هذه القصة لا يسألون ويقولون من الذي أخبره، لأن الصحابة كلهم عدول، والصحابة قد بلغوا الغاية في الورع والحفظ والإتقان والدقة في النقل والحرص على أن لا يزيدوا ولا ينقصوا، والصحابة عدول هم ومن رووا عنهم وهم الصحابة الآخرون، ولذا يقررون أن مراسيل الصحابة مقبولة. قوله ثم حبب إليه الخلاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه في بداية الأمر العزلة في المكان الخالي، وهذا قبل أن تنزل عليه النبوة، فلما نزلت عليه النبوة وأمر بالبلاغ أصبحت خلوته مقتصرة على أقول على الاعتكاف، والعزلة تؤدي إلى فراغ القلب وصحة التفكير، وهي أيضا سبب لتزكية النفوس وصفاء القلوب، ولذا شرع الاعتكاف للمسلم حتى ينال أجورا منها الانفراد للعبادة وصفاء القلب والإقبال على الله والتفكر والبعد عن المخالطة التي ربما تؤذيه. وإذا كثرت الفتن وفسد الزمان أو أهل الزمان فلا يخلو الإنسان من حالتين: الحالة الأولى أن يقدر على التغيير والإصلاح فلا تحمد له العزلة إلا العزلة الشرعية التي هي الاعتكاف في المساجد إذا حصل وقتها، والحالة الثانية أن يعجز الإنسان عن الإصلاح ولا يستطيع الإصلاح، بل يخشى على نفسه من الأذى أو على دينه من الافتتان، فالعزلة في حقه مشروعة ومحمودة، وهذه الحالة هي التي تحمد أو هي التي تحمد وهي التي تحمل عليها النصوص التي أمرت المسلم بالعزلة عند كثرة الفتن، كما جاء عند الترمذي وحسنه من حديث عقبة بن عامر أنه قال: يا رسول الله من نجات؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن قال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. كما أيضا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا محمول على الحالة الثانية كما أشرنا إليه. قولها ويتزود لذلك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قصد الذهاب إلى غار حراء والمكث فيه مدة كان يأخذ معه ما يحتاجه من طعام وشراب وزاد حتى يستعين بها على هذه الأيام. وفي هذا رد على المتصوفة ومن نحى نحوهم ممن يزعمون أن ترك التزود من التوكل، وأن من أخلص لله عز وجل أنزل الله عليه طعاما وشرابا وكفاه من دون أخذ الأسباب، فهذا سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يتزود لهذه الأيام، وكان يلبس أيضا ما يقيه سيوف الأعداء في الحروب، وكان يتخذ الأسباب من جعل الزاد ونحوا من ذلك. فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو سنة الله التي قدرها في عباده وأمر بها، وهو أيضا حكمة من فعل المسلم، وهو أيضا دليل على أن العبد مأمور بذلك، وإنما يفعله من باب الأسباب لا توكلا عليها ولكن توكلا على الله. قولها ثم يرجع إلى خديجة وهي زوجته خديجة بنت خويلد، والمراد برجوعه بعد هذه المدة أي رجوعه إلى منزل خديجة، أنه يبقى فترة في الغار ثم يرجع إلى خديجة. يقول: فجاءني الملك إلى أن قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قوله: ما أنا بقارئ، ما هنا هل هي نافية أو استفهامية؟ أي ما الذي أقرأ أو ما أحسن القراءة؟ احتمالان، كل واحد قال به طائفة من أهل العلم، والأصوب أن ما هنا نافية، وهذا الذي رجحه النووي وغيره، أي لا أحسن القراءة. اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها القرآن ووجدت في الكتب السابقة أنه صلى الله عليه وسلم نبي أمي لا يقرأ، أي أنه لا يقرأ ولا يكتب، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فمن صور إعجازه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يقرأ ولا يكتب، كما قال الله عز وجل: وما الله عليه وسلم في قومه حتى نزل عليه الوحي وهو لا يقرأ ولا يفقه. ولما نزل عليه الوحي كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يفقه حتى مات، هذا الذي عليه عامة أهل العلم. ومن قال إنه كتب في آخر حياته فإن كلامه غير صحيح، وإنما قاله من قاله من أهل العلم وحملهم على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من قوله في صلح الحديبية: ثم أخذ فكتب، ثم أخذ فكتب. وهذه محمولة على الرواية الأخرى: ثم أمر فكتب. ولذا اشتد نكير أهل العلم على من قال من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب بيده، وقال ما كتب في يده بيده حتى مات عليه الصلاة والسلام، وهذا من إعجازه. ووجه الامتنان على هذه الأمة بأنه بعث إليهم نبيا أميا من عدة أوجه: أولا ليوافق هذا ما تقدمت الإشارة إليه في الكتب السابقة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أي أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أنه سيبعث نبي، ومن صفاته أنه نبي أمي أي لا يكتب ولا يقرأ، وأيضا ليشاكل حاله حال الأمة التي بعث إليها كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هذا الغالب على العرب، وإن وجد فيهم من يكتب ويحسب، لكن الغالب على العرب حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أنهم ما كانوا يقرؤون ولا كانوا يكتبون، كانوا أهل حفظ، كانوا أهل فهم، كانوا أهل بلاغة، لكن الكتابة فيهم قليلة وكذا القراءة فيهم قليلة. وأيضا لينتفي سوء الظن الذي قد يظنه البعض فيقولون إنما قرأ ما جاء به في الكتب السابقة، وإنما كتب أو كتب هذا الكلام من الكتب السابقة، وهذا كله دليل على الإعجاز، وليس تنقيصا من حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو معجز ومبهر أنه عليه الصلاة والسلام ما كان نبي أمي. والحاصل من ذلك أن قوله ما أنا بقارئ أي لا أحسن، أني ملكي لا أحسن القراءة، ما أقرأ شيئا. وفي هذا أيضا دليل حينما علمه الله عز وجل هذا العلم العظيم، اختاره للإنسان أن العلم عطايا من الله عز وجل، اصطفي له من يشاء. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأعلم الخلق، وأعطي أعظم كتاب، واختير لأفضل رسالة، وكان أفصح الخلق وأبلغهم وأعظمهم قدرا عند الله عز وجل، وكان لا يكتب ولا يحسب ولا يقرأ. وهذا اختيار الله عز وجل ومنته وعطاياه، ومعنى ذلك أن العبد ينبغي عليه أن يسأل الله عز وجل من فضله وأن يعلمه ما لم يعلم. وفي هذا الحديث يعني في قولي أقول في الإشكال الذي استشكله البعض في قوله فأخذ فكتب، إشارة إلى أن العبد أو طالب العلم ينبغي عليه في بعض النصوص التي قد تشكل وقد تعارض، يعني أن تكون بعض الروايات معارضة لبعض الأصول، أن يجمع طرقها حتى تبين له وتوضح المقصود. فإن الحديث قد يرويه أكثر من صحابي وهي قصة واحدة، وقد يرويه عن الصحابي أكثر من تابعي وهي قصة واحدة، فقد يستشكل البعض بعض الألفاظ ويقول كيف تحمل على هذا. يقال اجمع الروايات فتتضح لك القصة كما في هذه القصة، ولها نظائر. مثلا جاء في الصحيح من حديث علي أن أم ولد كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم زنت، قال فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فلما أتيت إذا هي نفساء فتركتها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أحسنت، تكون تقع في الزنا وهذا خلل، يعني ما يعني تنزه عنه بيت النبوة. قال ارجع إلى بقية الروايات توضحها، فدلت الروايات أن هذه أن الولد هذه ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لآل النبي صلى الله عليه وسلم، أي لمن ينتسبون إلى آله. إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، فكان لبيت أهل بيت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منها هذا الأمر. وهكذا جمع الروايات والطرق توضح الإنسان المراد والمقصود والله أعلم. قوله فأخذني أي الملك فغطني، أي أن الملك ضمه وعصره. قال حتى بلغ مني الجهد، أي حتى بلغ مني التعب والعناء غاية، ثم انصرف. ذلك أن الملك لما نزل عليه أخذه فضمه ضمته، حتى أصاب النبي صلى الله عليه وسلم جهد وشدة شديدة ثم انصرف. ومن الحكم فيها حتى فعل ذلك ثلاثة، ومن حكم ذلك أولا حتى يستحضر قلبه وينتبه لما سينزل من القول الشديد، إنا سنلقي عليك قولا شديد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذا قول ثقيل. وأيضا حتى يشغله عن الالتفات بقلبه وبصره عما سيقوله. وأيضا في هذا المبالغة في أمر إحضار قلبه لما سيقال. وفي هذا تنبيه للمسلم إذا أراد أن يستفيد الفائدة الأكبر من القرآن ومن السنة، فينبغي عليه أن يحضر قلبه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكلما أحضر الإنسان قلبه لما يقرأ ولما يتلى ولما يقرأه ويتلو كان أكثر فائدة واستفادة. وفي هذا بيان ما كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة عند نزول الوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالقرآن والوحي كان ثقيلا، وثقله يختبر عدة احتمالات كلها صحيحة. ثقله على النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل كما قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد ثقلا، ثم يخصم عني وقد وعيد ما قال. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يوحى إليه وهو على راحلته فتضرب الراحلة بجيرانها من شدة هذا الوحي، يعني تضع صدرها على الأرض. وأيضا هو ثقيل على المنافقين والكافرين، لا يتحملون أوامره ولا نواهيه. وأيضا هو ثقيل بمعنى كريم للمؤمنين، فهو ليس خفيف كالكلام السفسار الذي لا قيمة له. فكل آية في كتاب الله هي من المعاني الكريمة الثقيلة التي لا تحتملها إلا قلوب أهل الإيمان. وثقيل أيضا بمعنى مبارك، مبارك في الدنيا، مبارك على قلب صاحبه، مبارك في ميزان العدل يوم القيامة. وثقيل أيضا بمعنى معجز، فلا يزول إعجازه أبدا. والحاصل أن هذا حصل من الملك للتنبيه وإحضار قلب النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقول. قال فغطني الثالثة، أي كرر عليه هذا الغطر ثلاث مرات مبالغة في إحضار قلبه وتنبيهه. ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه الطالب، لا سيما إذا أراد أن يطرح عليه أمرا شديدا فيحضر قلبه، وربما سأل وربما نبه وربما كرر أمرا ثلاث مرات قبل أن يخبره به. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، ثم سار فقال لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل. الحديث وهذا من أسلوبه عليه الصلاة والسلام في التعليم، فإنه ما كان يسرد الحديث سردا واحدا، وإنما كان يلحظ وربما كفر وربما طرح بعض الأسئلة، فكانت كلماته عليه الصلاة والسلام تطرق القلوب. أحيانا تكون بعض الكلمات التي تطرح تشعر أن الجو فيها نوع من التفاؤل، فيها نوع من شد القلب ولفت الأنظار، وأحيانا تجلس في مجلس يتكلم فيه بكلام ربما يجلس الإنسان فترة قصيرة ثم يغيب فكره وعقله وقلبه ما في ما يشك. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه يشك وأسلوبه يشك وعباراته ولحظاته، ويقف الصحابة رضوان الله عليهم أنه بين يدينا بين يدينا أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه كم آية؟ خمسة. هذا أول ما نزل من القرآن. أما بقية سورة العلق فإنها نزلت بعد ذلك بزمان. وفي هذا الحديث دلالة واضحة على الصحيح من أقوال أهل العلم به قال الجماهير أن أول ما نزل من الوحي سورة إقرأ، أوائل سورة إقرأ، وليس يا أيها المدثر كما سيأتي بيانه، وأن سورة المدثر أول ما نزل من الوحي بعد كل وحي، أما أول ما نزل سورة إقرأ كما في هذا الحديث. وبهذا يحصل التوفيق كما سيأتي إن شاء الله. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة يرجو فؤاده، أي يرجو قلبه، في رواية ترجو البوادر، والبوادر هي اللحمة التي تكون بين المنكب والعنق، هذه تضطرب حينما يصيب الإنسان خوفا. الحديث وفيه وفي قوله فيكتب من الإنجيل بالعبرانية في رواية بالعربية، هذا قيل في ورقة لما أرادوا أن يعرفوه أنه يكتب من الإنجيل بالعربية أو بالعبرانية، والعبارتان صحيحة أو صحيحتان، فكان ورقة قد تمكن في العربية والعبرانية، فكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية وترجم العبرانية إلى العربية، وكذلك العكس، العبرانية لغة بني إسرائيل. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة فأخبرته بالخبر، فقال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، المقصود بالناموس هنا جبريل عليه السلام، وهذا بالاتفاق، وسمي الناموس لأن الله عز وجل خصه بالوحي، والناموس في اللغة هو صاحب سر الخير، ويقال للجاسوس ويقال الجاسوس صاحب سر الشر. فجبريل عليه السلام قال عنه هذا الناموس أي صاحب سر الخير، هذا هو الذي ينزل بالوحي على موسى عليه السلام. قوله حتى ذهب عنه الروح فقال لخديجة وأخبرها الخبر. يؤخذ من هذا أنه لا ينبغي لمن أصابه فزع من الخوف أن يسأل عن سبب فزعه حتى يسكن روح، فإن خديجة لم تسأله حتى سكن روح، فذهب مالك إلى أن المدعوه لا يلزم بين ولا إقرار في حال فزعه، واستأنسوا بأحاديث هذا منها، وفي هذا دليل على أن من نزلت به مهمة وشدة ينبغي عليه أن يشاور من يثق بعقله ويثق برأيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أمرا عظيما جليلا رجع إلى خديجة فسألها، وفيها أيضا دليل على رجاحة عقل خديجة رضي الله عنها. وقوله لقد خشيت على نفسي، ليس هذا شك من النبي صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله، ولكنه خشي ألا يقوى على تحمل أعباء هذا الوحي، فطمأنته خديجة رضي الله عنها وأخبرته أن عندك من الصفات ما تؤهلك ألا تهزى، فقالت كلمة الله أبشر الله ما يجزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم، وتقل الضيق وتعين على نوائب الحق. في هذا دليل على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير إذا كانت في العبد كانت سببا لسلامته من الآفات والشرور. وقد جاء عند الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع الخير تقي مصالح السوء، وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقد استدلت خديجة رضي الله عنها على أن من كان فيه مثل هذه الصفات فإن من سنن الله التي جرت وعرفها الناس قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام أكدها، أن من خلقه الله في هذه الخصال العظيمة الجليلة أن الله عز وجل لا يخزيه، فيسلم عليه الشيطان فيسد عليه عقله ودينه، وهذا لا يمكن أن يكون، فإن الله عز وجل يحفظه ويرعاه. وفي هذا أيضا تأنيس لمن حصلت له مخاطر، فإذا رأيت أحدا عنده خوف ووجل فأنسه وبشره، فإن البشارة لا ترد من قدر الله ولكنها تقوي قلب الإنسان. وفيه دليل على أن العالم مهما بلغ من العلم يحتاج أحيانا إلى التفريق وإلى التفكير وإلى التصبير وإلى ذكر ما عنده من المحاسن، لا سيما أوقات الأزمات، كما ذكرت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيه دليل على جواز مدح الإنسان في وجهه لمصلحة تقتضي ذلك، والحديث الذي فيه القول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم المداحين تحتوا في وجوههم التراب، هذا يحمل على المدح الباطل وحديث عائشة على المدح الحق، أو يحمل على أن كان ليله المدح وحديث عائشة كان مدحه أوقاتا دون أوقات، وأيضا إذا قام المبرر لذلك. وفي هذا الحديث دليل على كمال ورجاحة عبد خديجة رضي الله عنها، ولذا كان لها من المثل العظيم في أول الإسلام ما ليس لامرأة قط، ولعائشة من الأثر العظيم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته من نشر الإسلام ما لم يدرك أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أثر المرأة الصالحة العاقلة المؤمنة في تثبيت زوجها وإعانته على الإيمان وعلى الخير. لذلك ينبغي للإنسان أن يحسن اختيار المرأة لأنها ستعينه وتثبته. الأشياء التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها من قول الله ما يخزيك الله، أي لا يذلك ولا يصغرك ولا يخذلك، ثم قال إنك لتصل الرحم، أي تكرم قرابتك تصلهم بالقول والفعل وغير ذلك، وتحمل الكلب، أي تقوى بشأن من لا تقوى أو تقوى فتقوم بشأن من لا يستطيع أن يحمل ما يلزمه حمله فتحمل عنه. ويحتمل أيضا احتمال آخر، وهو أنك توسع على من حمل كلا وثقلا فتحمل عنه ما حمل من الأمور والديون وغيرها، كما قال عليه الصلاة والسلام من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. وقولها وتكسب المعدوم، أي تتبرع بالمال لمن عدم، أو تكسب من لا يستطيع، أو الشيء الذي لا يستطيع أحد أن يكسبه من الرجال النافرين أو من الأموال التي لا يستطيع أحد أن يكسبها. أحسن الله إليكم. باب فتور الوحي ثم تتابعه وكثرته. عن أبي سلمة قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أي القرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت. وفي رواية فتر عني الوحي فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي. وفي رواية فرفعت رأسي فإذا هو. وفي رواية فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. وفي رواية فجئت منه رعبا. وفي رواية حتى هويت إلى الأرض. فأتيت خديدة فقلت دثروني، وفي رواية زملوني زملوني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وفي رواية إلى والرجز فهجر قبل أن تفرض الصلاة، وفي رواية ثم حمي الوحي وتتابع. وعن أنس رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. حديث جابر أخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى قال سألت أبا سلمة قال سألت جابر بن عبد الله. وهذا الحديث إنما ساق المؤلف هذه القصة ليذكر مسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء، ما أول ما نزل من الوحي؟ أهو اقرأ باسم ربك الذي خلق أو سورة المدثر؟ قولان لأهل العلم. فذكر هذه القصة وهي قصة أيضا فيها دلالة، أولا فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول ما نزل في الغار ما ترك الذهاب إلى الغار، إنما ذهب إليه مرة. فلما نزل عليه يا أيها المدثر لم يرجع إلى الغار بعد، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتردد بعد نزول الوحي في يا أيها المدثر على غار حراء ويتذكر هذه الأضلال وهذه الأعذار غير ذلك، وإنما أمر بالبلاغ والانتباع يا أيها المدثر قم فأنذر، أمر بعد ذلك بالبلاغ، لهذا رد على من يعظمون الأعذار ومشاهد الأنبياء ونحوها ويصل بهم هذا الأمر إلى المبالغة في مثل هذه الأشياء ويصدقون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وأيضا فيه دليل على بيان أول ما نزل، وقد اختلف العلماء ما أول ما نزل في الوحي، فمن أهل العلم من قال إن أول ما نزل يا أيها المدثر، وهذا الذي ذهب إليه جابر بن عبد الله وذكر القصة، ومن أهل العلم من قال أول ما نزل اقرأ، وهذا قول عامة العلماء وهذا هو الأرجح، وهذا هو الأرجح، فيكون أول ما نزل كما جاء في حديث عائشة، وإذا قال البخاري باب كيف كان بدء الوحي في رواية باب أول ما بدأ به الوحي، ويكون حديث نزول المدثر عليه صلى الله عليه وسلم بعد نزول بعد فتوح الوحي، فيكون نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق أولا ثم ذكر الوحي انقطع وتأخر، ثم نزل عليه يا أيها المدثر بعد ذلك. وقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما قال إن أول ما نزل يا أيها المدثر هذا فيه نظر، والأظهر أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلام جابر هذا رضي الله عنه يحمل على أحد محملين، المحمل الأول يحمل على أن جابرا رضي الله عنه أراد أن أول ما نزل بعد كثور الوحي يا أيها المدثر فيكثر التوفيق، أو يقال أن هذا رأي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولعله لم يبلغه حديث عائشة أن اقرأ نزلت أولا، قد يخفى على بعض الصحابة بعض السنن، قد خفي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الأحاديث حتى أخبره بها الصحابة، وخفي على أبي بكر بعض الأحاديث حتى أخبره بها الصحابة، وهكذا يخفى على من بعده من بعض الأحاديث، فيحمل الرأي ثم ينقل عن هذا العالم أو عن هذا الصحابي فيرد إلى السنة كما وقفه به وما خالفها رد واعتذرا للصحابة. قوله في هذا الحديث أخبرها في هذا الحديث أنه جاور في حراء فنزل حتى فلما قضى جواره وتعبد هبط إلى الوادي، قال فنديت فنظرت أمامي خلفي وعن يميني وعن شمالي، أي أن الوحي أي أن الملك ناداه ولكنه ما رآه، فالتفت يمينا وشمالا وأراد أن ينظر من أين جاء هذا الصوت، قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، أي أن جبريل هو الذي جاء، و

فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء، أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ قال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في مسجد الحرام. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر، وفي رواية اللؤلؤ المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر. باب المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. عن أنس بن ما أولا هذا الحديث برواياته حديث عظيم كريم، وقد أشار إلى مسألة كريمة عظيمة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس وحديث ابن عباس وابي حبة وكذا أيضا رواية أخرى عن أنس، فإن أنس روى عنه حديث الإسراء والمعراج كما منهم شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، وهي التي انفرد البخاري بذكر بعض الزيادات فيها، وفيها زيادات أنكرها بعض أهل العلم. ورواه أيضا عن أنس عدد من كبار الثقات منهم قتادة كتاب البناني وغيره، وهي التي اتفق الشيخان عليها. والحاصل أن هذا الحديث برواياته فيه إشارة إلى الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة، ومجموع الأدلة تدل على تفاصيل ما فيه. وقد اتفق الشيخان على سرد القصة من بدايتها إلى نهايتها، واتفق على أكثر ما فيها، وانفردت بعض الروايات بذكر بعض الألفاظ. هذه الألفاظ التي انفردت بعض الروايات فيها منها ألفاظ لا تخالف أدلة الكتاب ولا أدلة السنة الصحيحة، هذه تبطل ولو لم يروها إلا واحد، ومنها ألفاظ فيها نوع من الإشكال مع بعض الأحاديث المتفق عليها، كما في زيادة كريم ابن عبد الله بن أبي نمر، وهي التي لون لها باللون الأحمر وأشار إلى الفراج البخاري فيها. هذه الزيادة فيها عدد من المواطن التي هي تعتبر موطن إشكال سنشير إليه، لكن أريد أن أقدم الأهم. أولا الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإسراء به من مكة إلى بيت المقدس، والعروج معراج هو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة إلى أن ارتفع إلى مستوى يسمع فيه صليل الأقلام. ثانيا الإسراء والمعراج ثابت بدلالة القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والسنة وهي متواترة، وإجماع الأمة على إثباته. ثالثا الإسراء والمعراج، هل كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم بروحه وجسده جميعا، أم أنه تكرر مرتين، مرة بروحه وقلبه ومرة بجسده وروحه؟ الذي دلت عليه الأدلة وعليه أكثر علماء الأمة أن الإسراء إنما كان مرة واحدة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم يكن ذلك معجزا، ولا كان لتكذيب قريش بهذا المعنى، لأن الإنسان قد يرى في منامه أنه يذهب إلى كذا ويرجع من كذا وأنه يصعد إلى السماء وينزل، ولا يكذبه أحد بذكر رؤيا يمكن أن تحصل من الإنسان. ولذا الأظهر أنه إسراء بروحه وجسده. المؤلف وفقه الله لما نظر إلى رواية شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه، وكان موقف العلماء منها موقفا فيها بعض المواطن التي استشكلت، وفيها بعض المواطن التي استشكلت على شريك واستغربها بعض العلم، منها أن فيها تقديم وتأخير لأمانة الأنبياء، ففيها ذكر أن إبراهيم عليه السلام في السماء السادسة، وفيها أيضا أن ذلك كان في المنام، قال فاستيقظ وهو في مسجد الحرام، وفيها التصريح بأن الذي دنا فتدلى هو الله، وفيها مواطن فيها نوع من الإشكال. العلماء وقفوا منها أحد موقفين، منهم من قال زيادات شريك وإن كان من رجال البخاري إلا أنه يؤخذ عليه بعض المخالفات، فترد هذه الزيادات إلى ما رواه ثقات أنس قتادة وثابت وغيره، فإن خالفه بشيء في ذلك قدمت رواياتهم وقيل هذا أخطأ به شريك، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. ولذا قالوا الإسراء والمعراج بروحه وجسده، وما جاء من المخالفات فهو من خطأ بعض الرواد، لأن الإسراء والمعراج من واحدة. ومن أهل العلم من قال الإسراء والمعراج العروج مرتان، المرة الأولى كانت بقلبه، كانت رؤيا منام كونية، وحصل فيها الاختلاف في أماكن بعض الأنبياء، ولذا قال استيقظ وهو في مسجد الحرم. ثم جاء الإسراء والمعراج الذي هو الإعجاز الحقيقي، فكان بروحه وجسده. ولذا بوب المؤلف قال باب ايش؟ المعراج النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، التقريب الأول فيما يرى قلبه، فيما يرى قلبه، وذكر روايته. ثم أتى بباب آخر المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، وأتى برواية مالك ابن صعصعه، وكذلك ايضا روايه انس. هذا اقول باختصار في هذا، والذي عليه اكثر اهل العلم انها مره واحده بروحه وجسده، وهذا اظهر. وكذلك ما روي عن شريك يرد الى الروايه الصحيحه، فما وافقها قبل، وما خالفها رد، وما لم يخالفها ولا يوافقها وانما اتى بشيء زائد لا يخالف عموما النصوص فان هذا يقبل في هذا الباب والله أعلم. وهذا الحديث إشارة إلى عدد من الأمور العظيمة التي حصلت في الإسراء والمعراج. أولا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج في ليلة واحدة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره ليلة المعراج، وهذا دليل على أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتان، المرة الأولى لما كان مستربعا في بيت زحف، والمرة الثانية لما أراد أن يعرج به شق صدره وغسل بماء زمزم وملئ حكمة وإيمانا توطئة إلى الانتقال للعالم العلوي الذي لا يطيق أحد النظر تمكن مما فيه إلا إذا طلب الله قلبه، ولذا نحن نسمع الأخبار ونرى كيف جاء الوصف، وهذا عظيم جليل. لولا أنه جاء عن الصادق المصدوق لما أدركته العقول، نتصدق به ونؤمن به ولا يقع في قلوبنا أي شك في هذا. أيضا فيه دليل على فضل الحكمة، وأن الله عز وجل يؤتيها من يشاء. قال ثم ملئ حكمة وإيمانا، ملئ قلبه وصدره حكمة وإيمانا. وقوله وأتيت بدابة أبيض دون البغل فوق الحمار، البراق، البراق هو دابة بيضاء ركبها النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصي به ولما عرج به إلى السماء. وقوله يضع خطوه عند أقصى طرفه، أي يضع رجله الأخرى عند منتهى ما يرى بصره. ولهذا حكم أيضا كثيرا من وقوف البراق، مع أن الله عز وجل قادر على أن يحمله على غير البراق، لكن لحكمة أرادها الله عز وجل، ولذا حمل على البراق. ثم قال فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء. هذا هو المعراج، وهو من المعجزات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى على باب السماء استفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. في هذا بيان عظيم ملكوت السماوات، وأن الملائكة تحرسها، وأنه لا يستطيع أحد دخولها إلا باستئذان. ولذا جبريل وهو جبريل استفتح، ولم يفتح له الباب حتى قيل من، يعني من هذا، من أنت؟ فقال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. مراد الله أعلم بقوله وقد أرسل إليه، أي وقد بعث إليه للإسراء وصعود السماء وصعود السماوات، أي وقد دعي وأذن له بذلك. وفي ذكر اسم جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم بيان الأدب الذي ينبغي أن يقوله من استأذن، فإذا استأذن أحد ليدخل فقيل له من أنت، فليدخل اسمه، فإن جبريل ذكر اسمه، ومحمد صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه. فلما قال ذلك قال الأنبياء مرحبا به ولنعم المجيء. جاء في هذا استحباب لقاء القادم بالترحيب، ولذا قال الأنبياء مرحبا به، وقالت الملائكة مرحبا به، قال هذا مرحبا بك من ابن ونبي، وقالت تقية الأنبياء مرحبا بك من أخ ونبي، قال إبراهيم مرحبا بك من ابن ونبي. وهذا أقول مما نتعلمه أيضا من المعراج. أيضا في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء في بيت المقدس، ثم رآهم في السماء، رأى آدم وموسى وعيسى وهارون وإدريس ويوسف وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقد يستشكر البعض كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماء وأجسادهم مستقرة في قبورهم في الأرض؟ والجواب أن قال إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في السماء محمولة على رؤية أرواحهم، إلا عيسى عليه السلام فإنه رفع بجسده وروحه، وهكذا صلاته معه في بيت المقدس يحتمل أنها الأرواح خاصة، وأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم، أو أن الله عز وجل خلق لهم صورا كصور أجسادهم، لا أن أجسادهم التي هي مدفونة في الأرض خرجت معهم بعد ذلك. الله قادر على كل شيء. وعموما نحن نثبت أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به، صلى بأرواح وأجساد، ورأى في السماء أرواحا وأجساد، لكن الكلام هنا ليس على الروح، وإنما هذه أجساد التي هي في الدنيا أو أنها أجساد الأخرى. فنحن نثبت هذا، نثبت أنه رآهم وأنه رآهم على الوصف الذي أخبر، وأن الله قادر على كل شيء ولا يقع في قلوبنا أي شك وأي ريب وأي تردد، فإن أدركنا وإلا قلنا آمنا وصدقنا وسلمنا، ولا يقع في قلوبنا شيء من الريب، فنتهم أفكارنا وعقولنا وعلمنا الذي يصدر عن معرفة كيفيات أمور إلا إن أعلمنا الله بها، ولا نتهم النصوص. وعموما ليس في النصوص أي شك ولا ريب ولا إشكال، فهي واضحة الدلالة أنه رأى الأنبياء فسلم عليه وحصل جواب بينه وبين موسى عليه السلام على ما أخبر. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن منازل الأنبياء وأنه رأى آدم عليه السلام، وكون آدم في السماء الدنيا لأنه أول الأنبياء وأبوه، فكان في الأولى ولأجل تأنيسه بمرتبته الأبوة والنبوة لأنه انتقل إلى عالم عظيم، وكذا بقية الأنبياء. أيضا فيه أنه رأى البيت المعمور، وأنه رأى البيت المعمور في السماء السابعة يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا، وهذا دليل على كثرة الملائكة، وأن من يدخل البيت المعمور من الملائكة لا تأتيه النوبة إلى أن تقوم الساعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الملائكة، والنصوص تدل على كثرتهم وأنهم أكثر المخلوقات، فالملائكة أكثر المخلوقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تهط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله واجعا ساجدا، وكل إنسان وكل به ملائكة، منهم الحفظة ومنهم الكتبة، وهناك ملائكة موكلون بالقطر، وملائكة بالأجنة، وملائكة بالكتابة وغير ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى من الملائكة أمرا عظيما، فرأى ملائكة سجود، ورأى ملائكة ركوع، ورأى ملائكة في السماء يحرسونها كما جاء في ذلك الأخبار. وأيضا في الحديث أنه رأى سدرة المنتهى، ورأينا كيف تنوعت الروايات في رؤيتها، ففي رواية شريك أنه رآها في السماء السادسة، في رواية مالك بن صخر وحديث أنس الآخر أنه رآها في السماء السابعة، وهذا هو الأظهر أنها في السماء السابعة. فمن قال إن حديث شريك خالف في ذلك يحمل على أحد ثلاث محامل: المحمل الأول أن هذا في الرؤية القلبية، أو أن هذا من خطأ شريك، أو يقال أن أصلها في السماء السادسة وفروعها في السماء السابعة. ثم أخبر أنه رأى أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، وكونهما في الجنة أي أصلهما، أصلهما أصلهما في الجنة، ثم يسيران حيث شاء الله عز وجل، وهذا لا يمنعه العقل وقد شهد به ظاهر الخبر. ولكن يطلق على النيل والفرات أنها من أنهار الجنة، يطلق على ما في الدنيا أنها من أنهار الجنة، تشبه لها في أنهار الجنة ما فيها بشدة العيوبة والفسد والنفق، دليل على أن لها مزية على غيرها، فالنيل والفرات لهما مزية على غيرهما. لكن كيف تنبع من أصل سدرة المنتهى وكيف تصل إلى هنا، هذا أمر الله أعلم به، ونحن نثبت أن النيل والفرات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الظاهران فالنيل والفرات، النيل والفرات. ثم أخبر أنه فرضت عليه 50 صلاة، والحكمة من تخصيص فرضها في السماء السابعة وفي المعراج إشارة إلى عظيم أمرها ورفعة قدرها، ولذلك اختصت من بين سائر الأركان أنها فرضت في السماء السابعة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أمرا عظيما، رؤية الأنبياء ورؤية الملائكة سدرة المنتهى ورؤية الأنهار في الجنة ورؤية أمور عظيمة. وأيضا أخبر عن المراجعة التي حصلت بينه وبين موسى عليه السلام، وأيضا أخبر أنه رأى آدم عن يمينه أسودا وعن شماله أسودا، والأسودا جمع سواد وهو الشمس. وقال: فالأسودة التي عن يمينه نسب بنيه من أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله نسب بنيه من أهل النار، والنسب والنسمة هي النفس. قد يقول قائل: كيف تكون الأسودة عن شمال من أهل النار؟ والله عز وجل أخبر أن الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة، وهو أخبر أنه رآهم في السماء. قال الجمع بين هذا وبين ما جاء من النصوص أن أرواح الكفار في سجين وأنها لم تفتح لهم أبواب السماء من وجهين. الوجه الأول أنه إنما رأى نسل بنيه الذين لم يولدوا بعد من أهل النار وأهل الجنة، والآية أخبرت أنها لا تفتح لهم أبواب السماء أي بعد الموت، أو يقال أن نظره إليها عن يمين وشمال لا يلزم أنها تكون في السماء، فيحتمل أنه رأى نسل بنيه عن يمينه وهم في الجنة، ونسل بنيه من أهل النار وهم في مستقرهم في النار وليست عند آدم في السماء الدنيا، وهذا رجحه ابن رجب. ونظير ذلك في النصوص عدد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه رأى الجنة والنار وهو يصلي بالناس، فمثلت له الجنة والنار وهو في الدنيا وهو في مسجده عليه الصلاة والسلام، وهذا مأمور على أنه كشف له ذلك فرأى، فقد يكون هذا من ذات الله أعلم. الحديث دليل على شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله وحزنه وبكائه لسوء حاله كما حصل من هذا، وفي دليل على تفاوت أرواح الناس في البرزخ، فمنهم من روحه في عليين ومنهم من هو في أسفل سافلين، ومنهم من روحه في السماء الدنيا ومنهم من هو فوق ذلك، ومنهم من روحه تسبح من الجنة حيث شاء، ومنهم من روحه محبوسة عن دخول الجنة لمانع كما جاء في ذلك الأخبار. وقوله حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريح الأقلام أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به بعد ذلك إلى محل رفيع فوق السماء السابعة، فوصل إلى محل يسمع فيه صريح الأقلام يعني صوت أقلام الملائكة التي تكتب أمر الله ووحيه وأعمال العباد وما ينسخونه من لوح محفوظ أو ما شاء الله أن يكتب، وهذا مكان عالي شريف. وأما كيفية هذه الأقلام وكيفية الكتابة فنكتبها إلى عالمها ولا نقوم بها إلا بنص. وأيضا في هذا الحديث دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وأن الجنة في السماء، وفيه فوائد عديدة أيضا بعد أن نبينها. أقرأ الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت، وفي رواية في الحطيم مضطجعا، بين النائم واليقظان، وذكر بين الرجلين، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، وفي رواية فاستخرج قلبي فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، وفي رواية يضع خطوه عند أقصى طرفه، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل من معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فأتيت على آدم وفي رواية فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت وفي رواية فرد السلام، فقال مرحبا بك من ابن ونبي، فأتينا السماء الثانية قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل من معك؟ قال محمد، قيل أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فأتيت على عيسى ويحيى وفي رواية وهما ابن خالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا، فقال مرحبا بك من أخ ونبي، فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا؟ قيل جبريل، قيل من معك؟ قيل محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء، فأتيت على يوسف وفي رواية قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه وفي رواية فرد،

لا نطيقهم، وهذا كان من التكليف الذي يشق على الناس، لكن الله عز وجل رفع الأعصار والأغلال عن هذه الأمة فقط من 50 إلى 5، وضعف الأجر فمن صلى 5 صلوات كان له أجر 50 صلاة. وأما كون موسى عليه السلام يبكي، قال فلما جاوزت بكى، هذا البكاء من موسى ليس حسنا، وإنما غبطة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نال من الفضل ما لم ينله. قال يا ربي هذا الغلام الذي بلغ فعلي يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي. الفضل راجع إلى الحال والوصف والعدد، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة، أكثر من بني إسرائيل. وكذلك الوصف، فإن السابقين من أمة محمد أكثر من السابقين من بني إسرائيل. وكونه بكى على هذا الفضل العظيم الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثرة الأتباع المتبعين يقصر بهم أجر من دعاه، فهذا ناله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بكى لأن أمته لم تتبع ولم تستجب كما استجابت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت أهل اتباع المسيح. وأما قوله هذا الغلام، فإن الغلام تطلقه العرب عن الرجل المستجمع القوة الذي فيه قوة ونشاط، فتقول هذا الغلام، فهذا من هذا الإطلاق والله أعلم. وفيه أيضا تطهير النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية الصحبة، كان مطهرا صلى الله عليه وسلم قلبه وجسده، طهر صغيرا وكبيرا، مطهرا في الأرض وفي السماء، فهو الطيب المطيب حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على الامتنان بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث غسل ربه بماء زمزم ومرئ حكمة وإيمانا. وفيه تنوع الخلق، فمن الخلق ما نبصر ومنه ما لا نبصر، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، من الخلق ما نعلم ومنه ما لا نعلم. فالملائكة عالم عظيم خلقه الله عز وجل من نور، فخلقهم خلق من نور، وأمرهم عظيم وخلقهم شديد، وحالهم وصفة خلقهم غاية في الجمال، وعددهم كثير، وكلهم طائعون لله عز وجل، ومع ذلك نحن لا نراهم، وقد ملأوا السماء منهم الراكب والساجد والقائم، وكذلك أيضا هم في الأرض أكثر من بني آدم، فنحن نصدق بهم ونؤمن بهم ونعلم أنهم خلق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور عظيمة منهم، منها قوله إن لله ملائكة سيارة فضلا يجوبون الأرض، فإذا وجد مجلسا يركب الله فيه نادى بعض أن هلموا. وفي رواية حتى نملأ ما بينهم وبين السماء، والأحاديث في ذلك كثيرة. ومن ما دل عليه هذا الحديث الكلام على البواب، وتقدم أنه دون البغل وفوق الإمام، أنه أبيض وأنه يضع خطوه عند أقصى طرفه. وأيضا فيه دليل على توفيق الله لهذه الأمة، أن وفقها للفطرة والاستقامة والرشد، فدينهم دين الفطرة وهم عليها. ولذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن ولم يأخذ الخمر، فقال ولو أخذ الخمر لما كان على الفطرة. وهذا كله من توفيق الله عز وجل وخلقه وتقديره، فنحمد الله على ذلك. وفيه حسن استقبال أهل السماء من الملائكة والأنبياء لنبينا صلى الله عليه وسلم، وترحيبهم به وقولهم مرحبا به ولنعم المجيء جاء. وفيه البداءة بالسلام بين المؤمنين من البشر، وفيه علو مرتبة الأنبياء، وأن منهم من هو في السماء الدنيا، ومنهم في الثانية، ومنهم من هو في السابعة، ومنهم من على فوق السابعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه دليل على حسن الحفاوة وحسن الاستقبال بين الإخوان والأهل وبين أهل الإيمان وبين الدعاة إلى الله، وحسن التحية بمرحبا، كما حصل من الأنبياء بعضهم مع بعض في هذا الحديث. ففيه علو همة موسى عليه السلام ومحبته كثرة أتباع، وكان يتمنى أن يجري على يديه من الخير أكثر مما جرى، مع أنه جرى على يديه خير عظيم. وأيضا فيه دليل على كثرة الداخلين في الدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا قال والذي الذي بيده إني لأرجو أن تكون كثرة أهل الجنة. وفيه أيضا عظمة سدرة المنتهى وكثرة ثمرها وأن جمالها عظيم. قال فغشيها من أمر الله ما غشي فتميمت، فما أحد يستطيع أن يصفها من حسنها. وفيه أمور المسلم يسلم بها ويصدق بها ويؤمن، وهنا يأتي الإيمان بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهناك أشياء أمر النبي أو أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور السابقة أو مما يحصل لاحقا أو مما رآه ولم نره كحادثة المعراج، أو مما يحصل في الآخرة، أو مما يكون في الدنيا ولا نراه كحال الملائكة والشياطين. فما دام أنه جاء عن الصادق المصدوق فنصدق به ونؤمن به ونعلم أنه حق وأنه حقيقة، أما الكيفية فإن جاءنا من النصوص ما يبينها قلنا بها، وإن لم يأتي فنقول كل من عند ربنا ونصدق به ولا نتردد ولا نتلك، وهذا حال أهل الإيمان. ولذلك أبو بكر لما قالت قريش انظر ما يقول صاحبك، أخبر أنه ذهب به إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، ونحن نذهب في شهر بشهر، نذهب مسيرة شهر، قال إن كان هذا صدق. ونحن نقول كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، آمنا به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا شيئا ليس على مراده فإننا نبرأ به ويكون الخطأ الذي ننطق به نحن ومن جهلنا وعدم علمنا. وفيه أيضا دليل على تعظيم شأن الصلاة وأن أمر الصلاة عظيم، ولذلك فرض الله فوق السماء السابعة وفرض 50 صلاة أول الأمر، ثم خففت إلى 40، ثم 30، ثم 20، ثم 10، ثم 5، لمحبة الله لها ولعظيم شأنها ولعظيم أثرها على العبد وعظيم ثوابها يوم القيامة. الواجب على العبد أن يرعاها وأن يحفظها وأن يقوم بها. ولذا قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وكانت آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانهم، فكان وهو يودع أهل الدنيا يوصي الصلاة. وفيه دليل على تسليم النبي صلى الله عليه وسلم لربه واستجابته لأمره فجاءه الخير، قال سلمت الخير، لما قال موسى ارجع إلى ربك فسأل التخفيف لما جعلت الصلاة 5، قال قد راجعت ربي حتى استحييت منه، وقال سلمت بخير. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كريم كما أن موسى عليه السلام كريم. ولذا قال فلم أزل أرجع بين موسى وبين ربي، في رواية فلأنيت. وأثبت العلماء الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم كما أثبتوه لموسى عليه السلام، لكن خص موسى عليه السلام بأنه كلم الله أمرين. الأمر الأول أنه لم يكلم الله أحدا في الأرض إلا موسى عليه السلام، أما تكليم النبي صلى الله عليه وسلم كان السعادة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم له مع التكليم الخلة، ولذا قال وأنا خليل رب العالمين، والخلة أرفع مرتبة من مجرد الكلام. ولذا إبراهيم عليه السلام هو خليل رب العالمين فكان تذكر له الخلة. وهذه بعض الأمور، وإلا فأحاديث الإسراء والمعراج فيها أشياء عظيمة، وما ذكرناه مبين لبعض ما فيها، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان كلام واضح ظاهر يفهمه من سمعه. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا لحسن الاتباع وحسن الإيمان وحسن العمل وحسن التصديق وحسن الفهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يدي نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأن يوفقنا لاتباعه وتصديقه والإيمان بما جاء به ونشره.